أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يتجدد اللقاء بكم أحبتي المستمعين من خلال هذا البرنامج المبارك وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة نداء الإسلام. مستمعي الكرام، ما زلنا أحبتي مع شرح شيخنا لأبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله، ونستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء في قيام شهر رمضان. وذكر معالي الشيخ هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان، وأورد أقوال العلماء في هذه المسألة. أترككم مع الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجوشي عن جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تقوفنا ثلاث. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري بن مبارك والشافعي. وقال الشافعي: هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن مبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. قال رحمه الله: الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنهم. قيام رمضان وقيام الليل ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنن فيه، وظاهر الدليل في الكتاب إطلاق القيام، حيث لم يحد بعدد معين يلزم الإنسان بلزومه ويصبح فرضا عليه. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يذكر عددا معينا. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولم يحد في ذلك عددا معينا. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولم يبين عدد ما قاموا به. لا غير ذلك، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لم يحد القرآن حدا معينا يلزم الإنسان به في القيام، بل جاءت النصوص في الآيات والآيات مطلقة دون تقييد بعدد معين. هذا هو الأصل، أن طالب العلم يأخذ الأدلة بجميع أنواعها في الكتاب والسنة حتى يفهم أين مساء الشرع وماذا يطلب منه وما هي السنة التي يستطيع أن يعمل بها ويدعو إليها. أما السنة فإنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الإطلاق، وليس في القول حديث واحد أمر الناس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين من الركعات، أولها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السنام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ولم يقل 11 ركعة، بل قال هذا الحديث عند دخوله للمدينة تأمل قبل أن يراه أهل المدينة، وقبل أن يعلموا كم سيصلي من الليل، وقبل أن يطلعوا على قد صلوا بالليل والناس نيام، لم يحدهم بعدد معين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي خاطب فيها الصحابة في قيام الليل سئل عن قيام الليل، عن صلاة الليل كما في صحيح مسلم وغيره، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة الآن السؤال سئل كيف صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وسع على الأمة، ما حدهم بعدد ألزمهم به. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، قال بعضهم هذا مطلق يقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف عند علماء الأصول تقييد بهذه الطريقة. التقييد يكون الأصل مانعا ويأتي ما يدل عليه فتحمل على صيغة الوارد، أما أن يأتي دليل كتاب ودليل سنة قولي ويأتي صريحا في مقام السؤال، يعني حينما سئل عن صلاة الليل هل يعلم الصحابي عدد الركعات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول يحمل المطلق على المقيد، السائل يسأل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حمل المطلق على المقيد هذه قواعد أصولية، لكن تأمل السؤال يسأله: صلاة الليل يا رسول الله أريد أن أصلي الليل، ما هو الهدي، ما هو السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. نحن نشدد على هذا، ليس عندنا إشكال أنك تلتزم السنة 11 ركعة على العين والرأس، وتصلي 8 ركعات على الصفة الواردة، أو 13 ركعة على الوجه الثاني و15، إنما الإشكال أن تقول للناس لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة. هنا مكمن الخلل المخالف لظاهر الكتاب وظاهر السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة. ولا يعرف عن أحد من أئمة السلف أنه ألزم الناس بعدد معين بحيث قال ما زاد عنه حرام ولا يجوز في القرون المفضلة وأئمة العلم. صحيح أنه جاء عن بعض المالكية وجاء عن بعض المتأخرين معاصر رحمهم الله، لكن لا يعرف عن أئمة الإسلام من أئمة الاجتهاد أنه قال صلاة الليل محدودة بأن ما زاد عنها بدعة. إذا قلت ما زاد بدعة معناه أنه ملزم بهذا العدد، لا يجوز له أن يزيد عليه، وإذا زاد عليه فإنه آثم، معناه أنه أن صلاته مردودة عليه. إذا قلت الزيادة على 11 ركعة بدعة معناه أنه لا يثاب وصلاته مردودة عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعناه أنك ملزم له بإحدى عشرة ركعة. هنا الخلل، ليس الخلل في أن الأفضل والأكمل، هذا لا يختلف عليه اثنين أن الأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، والذي قرره السلف نعم أن الأفضل إحدى عشرة ركعة، لكن الإشكال في قول من يختاره كالإمام مالك وغيره أن إحدى عشرة ركعة، لكن أن تلزم الناس فتقول يجب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة. من أراد أن يصلي بالليل أو يقوم في رمضان وغيره لا يجوز له، لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة، وإذا زاد على 11 ركعة فبدعة، ويشنع عليه ويثرب عليه وينظر إليه أنه مخالف للسنة، هذا كله مخالف للوارد في الكتاب والسنة، لأنك ليس من حقك أن تلزم الناس بعدد معين إلا إذا ألزم به الشرع. هنا الخلل. فقال يا رسول الله، سئل عليه الصلاة والسلام حديث جابر عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. الناس يختلفون، منهم من يستطيع أن يطيل القيام ويخفف الركوع والسجود، ومنهم من هو بالعكس يخفف القيام ولا يحفظ القرآن، لا يتيسر له أن يصيب إطالة فيريد كثرة العدد. الأمر على السعة، لأن الله وسع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهدي السنة. هذا بالنسبة للسنة القولية، ليس هناك حديث يقول لا تزيدوا على 11 ركعة، أو لا يجوز لكم أن تزيدوا على 11 ركعة، أو أن من زاد على 11 ركعة فقد تعدى وأساء ظلم. وقد قال في الوضوء: هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، والوضوء وسيلة والصلاة آكد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. الزيادة على الإسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الزيادة على لم يجعل المصلي بالليل ملزما بعدد معين. بقيت السنة الفعلية. جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا ما حفظته، وليلتها من بين 9 ليالي، فيحتمل أن هذا الذي رأته وشاهدته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ليالي عند غيره، فبات ابن عباس في ليلته عند خالته ميمونة فحفظ الزيادة في العدد. ومن العلماء من قال لا تعارض بين 11 ركعة، وما ورد في حديث ابن عباس 13 ركعة، وعلى بعض الروايات في السنة 15 ركعة، لأنه أضاف إليها الركعات التي استفتح بها قيامه من الليل، ومنهم من أضاف ركعتي الفجر، وهذا فيه إشكال ربما نشير إليه في موضعه. لكن المخالف موجود، يعني السنة الفعلية لحديث عائشة رضي الله عنها موجود أنه صلى 13 ركعة وصلى 15 ركعة وهو محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فلم تأتي السنة الفعلية على وجه واحد صحيح أن 11 ركعة أقوى. الذي نصل إليه هنا، لو قلنا بحمل المطلق على المقيد، أتحمله على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أو تحمله على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حتى تلزم به؟ فهذا فيه أيضا خلل إذا قيل بالحمل، هذا لو سلم أنه يحمل. الإشكال كله في التبديع، الإشكال كله أن يخرج الإنسان بعد 8 ركعات من المسجد أو بعد 10 ركعات وهو يعتقد، والمصلون يتمون 20، يعتقد أنه أفضل منهم وأنه أكمل منهم وأنهم على البدعة وأنهم على السنة. هنا الإشكال. أما من حيث الأصل فلا. ثم الخروج من المسجد والإمام يصلي بناء على هذا كأنه يلزم نفسه ب8 ركعات ويلزم نفسه ب10 ركعة، هذا الذي لا نحفظه عن أهل العلم رحمه الله. أنا لا أقول هذا لأحد، أقوله كواقع أمانة يبحث من شاء في كلام أهل العلم، لا يعرف في أئمة العلم في المذاهب من أئمة الاجتهاد، لأنهم مأمورون باتباع من بلغ درجة الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة. أنهم ذكروا أن هذه الزيادة تعتبر حراما وأنها بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يصلي مع إمام زاد على 11 ركعة. هذا هو الإشكال. فمن يعتقد هذا فأنا لا أعرف له سلفا، لا من الأئمة الأربعة ولا من القرون المفضلة، وهذه كتب أهل العلم ودوامينه. يحكى عن بعض المتأخرين، ينقل عن بعض من العربي أو غير، هؤلاء كلهم بعد القرون المفضلة، ولكنهم ليس هذا مقرر، والمسألة معروفة من القديم من أيام الأئمة الأربعة، بل عاد الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الأصل أن السنة الفعلية اختلفت على الوجهين. ثم التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أصحابه يقوم الليل وأقرهم، ولم يثبت عندنا أنه ألزمهم بعدد معين، والواقع يدل على أن لأن صلاته بالليل كانت عند أمهات المؤمنين مما يخفى، وكون كل الأمة ستعلم والذين يقومون الليل في زمان عيسو كلهم يعلمون، هذا فيه مجازفة من يقول به. وعليه فإننا نقول نترك الأمة على ما دل عليه دليل الكتاب والسنة والتوسع، ونقول يجوز لمن أراد أن يقوم الليل أن يقوم ما شاء، لكن الأفضل والأكمل 11 ركعة. فإذا تيسر الإنسان نصلي كما ورد 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذه هي السنة الأفضل والأكمل، وليس هناك تبديع ولا تشنيع ولا توبيخ ولا تقريع. هذا أمر واسع وسعه الله على الأمة، وهذا الذي يحفظ من كلام أهل العلم رحمهم الله. نعم. وفي هذا الحديث دليل على تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وتخفيفه عليها، أنه كان يخشى أن يفترض عليها قيام الليل، وفي قوله من قام مع إمامه حتى ينصرف دليل على أنه إذا قام المصلي في قيام الليل أنه يحرص على أن ينصرف مع الإمام. هذا الحديث ينظر إلى معناه، ما هو مقصود الشرع من قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه؟ مقصوده لزوم الأئمة حتى ينتهوا من صلاتهم، وليس هذا مخصوصا بإمام دون إمام أو بالأول دون الثاني أو بالثاني دون الأول، لأن معنى الحديث أنهم يصلون وراء الإمام حتى ينصرف. وتناوب الأئمة لم يكن معروفا في القديم، إنما كان المعروف أن الإمام واحد، فيحمل الحديث على الصورة وينظر إلى المعنى الموجود فيه وهو لزوم الأئمة. فإذا انسحب الأول فإن الحكم باقي للإمام، من قام مع إمامه أي جنس الإمام، بغض النظر عن كون هذا الإمام هو الأول أو الثاني، لأن الأول إذا انسحب انسحبت عنه صفة الإمامة فرجعت إلى الثاني، وحينئذ لا يحصل هذا الفضل لمن قام العشر الأولى من العشرين إذا صلى وراء إمامين يصلون عشرين يصليان عشرين ركعة، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، لأنه قال من قام مع إمام حتى ينصرف. ثم إن الإمام الأول في قوله حتى ينصرف إما أن نحمله على انصرافه فردا أو انصرافه مع الجماعة، فلو قال انصرافه فردا فهذا جمود على الظاهر، حتى لو أنه لو أراد أكرمكم الله أن يذهب للبوت انصرفنا معه وأحسسنا بهذا أن نحجي انصرفه، هذا لا يقول به أحد، لأنه إذا جمد على الظاهر حتى ينصرف فدل على أنه ليس لي انصرافه الشخصي، إنما المراد حتى ينصرف أي حتى يتم القيام. فلما كان تمام القيام بانصراف أئمته جعل هذا الوصف، هذا هو المعروف وهذا هو المعهود، جعل الوصف بالانصراف بالإمام بغض النظر عن كونه أولا أو ثانيا، فيلزم الإمام ويبقى معه، والفضل في ذلك لا يكون إلا لمن صلى وراء الإمام أولا أو ثانيا حتى ينصرف جميع الأئمة وتنتهي الصلاة. المقصود أن يحافظ على الصلاة الجامعة فيكون معهم، وهذا عهدناه من الشرع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إذا كان هذا في المجالس العادية لا يذهب حتى يستأذن، فكيف إذا كانوا في أحد الأعمال لله وعظم هذا عند الله، فإنه لا يخرج حتى يخرج الجميع ولا ينصرف حتى ينصرف الجميع، فأعطي هذا الفضل باستتمام قيام الإمام بغض النظر عن كونه أولا أو ثانيا، فلا بد وأن يتم الصلاة، لأن قوله حتى ينصرف المراد به حتى تنصرف الصلاة بمعنى أن تنتهي، ويكون حينئذ انصراف الأئمة وانصراف المأمومين. بناء على هذا فإنه يحرص من قام مع الإمام على أن يكون انصرافه بعد تمام الصلاة وكمالها. أيها الإخوة المستمعون، وقت السحر وقت مبارك تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتقضى فيه الحاجات. نستمع وإياكم أحبتي إلى حديث لمعالي الشيخ عن فضل الدعاء في الأسحار. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته وشكرك فزدته يا أرحم الراحمين. كل شيء تحت سلطانه وكل شيء تحت أمره، فقط أن تعطيه قلبك، أن تعطيه اليقين، أن تعطيه صدق اللجأ إليه. أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجاء، فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد صر لونه ونحل جسمه وفي حزن وألم، جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته، فقال هل رأيت فلان؟ قلت ما رأيت. قال قلت له كيف موضوعك أو حاجتك؟ قال والله إلى الآن ما انقضت وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلان. قلت له لا لا أبدا، هناك من يحل لك موضوعك، هناك من يكفيك همك. قال من؟ قلت قال يؤثر على فلان الذي هو مثلا رئيس الإدارة. قلت نعم يؤثر على فلان. قال تعرفه؟ قلت نعم أعرفه. قال تستطيع أن تكلمه؟ قلت نعم يمكن أن تكلمه وتكلم عنه. قال لا أن تكلمه جزاك الله خير. قلت لا ما يحتاج. ما قال من هو؟ قلت هو الله. قال ها؟ قلت هو الله. قال ها؟ قلت يا أخي اتق الله، لو قلت لك فلانا من البشر وزيدا وعمر كان قلت هيا، ألما قلت لك الله قلت لي ها؟ نعم ما عرفت من هو الله، تعرفه ولكن في هذه المواقف ما عرفته صدق المعرفة. هل لا جربت؟ الآن جربت فلان مكث أكثر من 3 أشهر وهو يتردد على زيد وعمر على زيد وما حلت المشكلة، فشاء الله عز وجل أن خرج هذا الرجل، فقلت له جرب دعوة الأسحار، جرب دعوة الأسحار، فإن الله تعالى يقول هل من داع فأستجيب دعوته. والله يا إخوان شيء عجيب. قلت له ألست مظلوما؟ قال نعم. ألست حق من حقوقك ضائع؟ قلت نعم. جربت العباد؟ جرب رب العباد. قم في السحر وحس كأنك أمام الله، أن تعبد الله كأنك تراه اليقين، واشتكي كأنك أبدا جميع ما أصابك اشتكي، الله بعد أسبوع واجهته، وإذا بذاك الوجه المستبشر المشرق المنير خيرا إن شاء الله، هو كان يبحث عن وظيفة. يقول: من العجيب أنني قمت من مجلسك حتى ذلك الرجل الذي كنت أوسطه ما بحثت عنه، وعلمت أنه والله أنني محتاج إلى هذا الكلام، وأن الحل في هذا الذي كنا نبحث عنه، أن الحل هنا. قال: فمضيت إلى البيت ونمت تلك الليلة، هو من توفيق الله أنني قمت السحر. كيف؟ كأن شخصا أقامه لما صدق مع الله. يقول: ومن عادتي ما أقوم السحر، لكن تلك الليلة ما أدري كيف كأن شيئا أيقظني. يقول: فاستيقظت وصليت ودعوت الله عز وجل، ولدت بالله فعلا، يقول كأنني أراه. يقول: وسبحان الله العظيم. فأصبحت الصباح فقلت: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه حاجته. يقول: وإذا بشيء يقول: لا، بدل ما تذهب من داخل المدينة اذهب من طريق كذا. يقول: وليس عندي حاجة في ذلك الطريق. فمررت وإذا بي أمر على إدارة معينة، فلما مررتها قلت: ما المانع أن أسأل؟ يقول: والله كأن معي شخص يقودني. فدخلت على رئيس تلك الإدارة وإذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويجلسني بجواره. كيف حالك؟ بخير؟ قلت: الحمد لله. قلت: والله موضوعي كذا وكذا. قال: فين يا شيخ؟ نبحث عن أمثالك. أي والله يا أخي نبحث عن أمثالك، عندنا وظيفة كذا ووظيفة كذا. خيره بين حسنين، إحداهما أعلى من الأخرى، كان يتمنى ما دونها في الموضع الذي كان يبحث فيه عن الواسطة. يقول: فقم الآن واذهب إلى مدير التوظيف وقل له: أرسلني فلان لك، أعطني وظيفة رقم كذا ورقم كذا. يقول: فقمت وأنا لا أدري أين أضع قدمي، ما أدري كيف، ما أصدق، أكد ما أصدق في طرفات عين. يقول: وإذا بالهم الذي عندي قد فرج، حتى إن الله عز وجل ما رضي لهذا العبد أن يمسي وحاجته في قلبه، لا إله إلا الله. يقول: مع بداية الدوام مع الصباح. يقول: فمضيت فأعطاني أرقام الوظيفة، وكان زملاء لي قد تعينوا قبلي يمكن قرابة 10 أيام، أنا مكثت في التعيين 3 أيام وانتهت معاملتي، وجاءني بذلك الوجه المشرق المنير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل. يا إخوان، ما عرفنا الله، ما عرفنا الله، نعرف الله الله، لكن التطبيق، العمل، اليقين بالله عز وجل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا نشتكيه إلا إلى الله. فحلاوة الدنيا وحلاوة العمر في اليقين بالله عز وجل. ولذلك ائت بعبد قوي اليقين بالله، لو قلت له الجن والإنس يكيدون لك يقول: لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك كان أصدق الناس إيمانهم أنبياء الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل فرمي على نار تؤجج ويجمع لها الحطب 7 أيام، وادي حتى ما استطاعوا أن يرموه بجوار الوادي، وإنما وضعوه في المنجنيق ورموه من بعد على تلك النار حتى يطفوا ما في أنفسهم من الغل عنه. فلما صار بين السماء والأرض جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم، هل لك من حاجة؟ جبريل هذا لو بجناح يطفئ النار، لو جاء لواحد منا في هذه الحالة ما الذي تتوقع منه؟ الله المستعان، كان يقول: يا جبريل أنقذني يا جبريل. لكن إبراهيم الله أكبر صاحب اليقين، لما قال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، ما لي حاجة إلى أحد سوى الله، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافين، ونعم الوكيل ثناء على الله عز وجل. فقال الله في طرفة عين: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، حتى جاء الأمر الإلهي من السماء، لأنه عظم الله فعظمه الله عز وجل في السماء. ولذلك بهذه العقيدة التي كانت عند إبراهيم خلد الله ذكره وأبقى فضله في كتابه حتى جعله إماما للمتقين. إن إبراهيم كان أمة، جعله الله أمة بماذا؟ باليقين. ولذلك يكون الرجل واحد عن أمة بالإيمان بالله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا اليقين نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى من يغذينا به، وهو حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى، وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. ولذلك أبدا تجد العبد مهما تقول له من الفجائع من شياطين الإنس والجن ما يعدهم شيء في جوار قدرة الله عز وجل. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.